بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب منتهى السلام. إيش عنوان الدرس؟ باب منتهى السلام، بسند عن أبي الزناد قال: كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. سمعتم هذا الأثر؟ هذا الأثر صحيح، وهو أن زيد، وهو أن خارجة، هذا خارجة من أئمة التابعين ومن الفقهاء السبعة، كما في البيتين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة أكمل، فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا خارجة هو ابن زيد ابن ثابت الأنصاري النجاري المدني، هو من الفقهاء السبعة. قال: هنا كان خارجة يكتب على كتاب زيد، على كتاب زيد يعني على كتاب أبي زيد بن ثابت صحابي جليل، إذا سلم يعني إذا سلم على الشخص: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا السلام موجه لمعاوية رضي الله عنه: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. البخاري قال: باب منتهى السلام، يعني إلى هنا ينتهي السلام، على خلاف في الزيادة على وبركاته. اختلف هل للمسلم أن يزيد على وبركاته كمثل ما زاد هنا ومغفرته وطيب صلواته، أم ليس له ذلك؟ على كل، صح عن ابن عباس وهو في الموطأ وغيره أنه قال: انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته. كذلك أيضا عند البيهقي بالشعب وغيره أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فهذا المسلم زاد ومغفرته، فقال له ابن عمر: انتهى السلام إلى وبركاته. وهذا الأثر حسن عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء أثر آخر أن ابن عمر رد على فلان السلام عليه، رد على فلان سلامه فقال: وعليك السلام ورحمة الله وطيب صلواته. إلا أن هذه الرواية فيها كلام، هذه الرواية فيها كلام. ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أنه جاء عن عمر بن الخطاب بسند رجاله ثقات أنه قال: انتهى السلام عند وبركاته رضي الله تعالى عنه. هؤلاء مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن السلام ينتهي عند وبركاته ولا يزاد على ذلك. أما حديث أن حديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فنسلم عليه فزاد ومغفرته، زاد يعني كنا نسلم عليه فنقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة الزيادة لا تصح. وعلى كل، جمهور أهل العلم يرون أن السلام ينتهي عند وبركاته، وغير الجمهور يرون الزيادة على ذلك كمثل ما زاد خارجه ومغفرته وهكذا أيضا طيب صلواته. والأفضل والأكمل في الاتباع عدم الزيادة على وبركاته، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سلم إشارة. سمعتم العنوان؟ سمعتم عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ هنا من سلم أي رد السلام، باب من سلم إشارة أي رد السلام. وهكذا أيضا قد يشمل من سلم بطريق الإشارة مع الكلام. قال: عن أبي قرة الخراساني قال: رأيت أنسا يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء. هذا الأثر فيه ضعف، وهو موقوف على أنس رضي الله عنه، والأثر أن أنس كان يسلم بيده دون أن يعني هذا المفهوم يسلم بيده، هل تكلم أم لا هذا أمر آخر. قال هنا عن القاسم، طيب، عن موسى بن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا، مكان خارج مكة قريبا منها على طريق المدينة. قال: مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه. هذا الأثر موقوف وهو أيضا ضعيف. قال: عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التسليم باليد، أو كان يكره التسليم باليد. هذا الأثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح، وهو يحكي المسلمين في عصره أو يحكي الصحابة أنهم كانوا يكرهون السلام باليد، والمراد باليد أن الشخص يشير بيده ولا يتلفظ بالسلام وإنما يكتفي بالإشارة. هذا لا شك أن هذا غير كافي، أن هذا التصرف غير كافي، فالسلام بالكلام، السلام بالكلام، أن الشخص يسلم على الناس بكلامه. أما الاكتفاء باليد فهذا في الحقيقة لم يسلم، وكذلك أيضا ليس من المشروع ولا من الجائز جعل اليد نائبة عن التلفظ بالسلام، لا يصلح هذا، ولكن هذا يعني لا يصلح هذا في حق من يقدر على النطق، من يقدر على الكلام فيتكلم، فهذا يسلم بالكلام، يسلم بالكلام ولا يسلم باليد دون الكلام. إن كان بعيدا عن المسلم عليهم بحيث لا يسمعون كلامه، لا يسمعون كلامه، ولو أشار بيده رأوا إشارته فعرفوا أنه سلم، يجوز، يجوز الجمع بين الأمرين. أما الاكتفاء باليد أو الاكتفاء بصوت السيارة، أنه مثل ما يقال يضغط على البوري فيسمع الشخص الصوت فيظن أنه سلم وهو ما معه إلا الصوت الذي جاء من السيارة، أما الكلام فما رد السلام بلسانه، هذا لا ينبغي بهذه الصورة، وهذا هو المكروه والذي عناه عطاء ابن أبي رباح. كذلك السلام بالإشارة، بالإشارة باليد دون الكلام، دون الكلام، هذا يجوز في بعض الأمور. الأول: إذا كان الشخص في الصلاة، إذا كان الشخص في الصلاة وسلم عليه من قبل أولاده أو أهله أو من قبل زائرين، أو كان في المسجد فدخل داخل فسلم عليه، هنا الرد لا يكون بالكلام، الرد لا يكون بالكلام، وإنما يكون بالإشارة باليد. وقد جاء الحديث في هذه المسألة عند أصحاب السنن الأربعة وعند أحمد وغيره، وهو حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أناس ودخلوا عليه فسلموا فرد عليهم بيده، فسئل بلال كيف رد عليهم؟ قال بسط كفه، يعني عمل هكذا. هذا الرد في حق من كان في الصلاة، من كان في الصلاة لا يرد كلاما وإنما يرد إشارة باليد، هذا هو المشروع. والحديث هذا قد صح، وهناك آثار أيضا يستفاد منها هذا الأمر. كذلك إذا كان المسلم لا يقدر على النطق، وهكذا أيضا إذا كان المسلم عليه لا يقدر على النطق، يكتفي بالإشارة. ففي هاتين الحالتين وما كان في حكمهما يجوز أن يكتفى بالإشارة دون الكلام، أما من كان يقدر على الكلام فلا يكتفي بالإشارة ولا يقف عندها إلا إذا كان كمثل الحالة في الصلاة. والجمهور على جواز رد السلام في الصلاة بالإشارة بالكف. هنالك جاء عن الحسن البصري وقتادة أنهما كانا يريان رد السلام من قبل المصلي كلاما، وهذا غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولن في الصلاة لشغلة، ويقولن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فالذي يظهر أن هذا ما يصلح، وإنما يكتفى بالإشارة في رد السلام في هذه الحال. والله أعلم، هذه خلاصة هذه المسألة. كذلك الشخص إذا كان يقرأ قرآنا ودخل عليه داخل وسلم عليه بالكلام، المشروع أنه يرد عليه بالكلام ولا يكتفي أن يرد عليه بالإشارة باعتبار أني مشغول بقراءة القرآن، لأن هذا ما هو كمثل المصلي، المصلي مطالب أن يقبل على الصلاة ولا ينشغل بغيرها بخلاف الذي يقرأ يسهل عليه أنه يرد السلام كلاما ويبقى ويرجع إلى قراءته. وهكذا أيضا يعني في أماكن أخرى من الطاعات والعبادات يشرع رد السلام كلاما ولو كان الشخص عنده شيء من العمل. قال البخاري رحمه الله: باب يسمع إذا سلم بسند عن ثابت ابن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح عن ابن عمر، وهو إرشاد من ابن عمر إلى هذا الداخل كأنه سلم بصوت منخفض قد لا يسمعه من بعد قليلا أو كان عنده شيء من الانشغال، فقال له ابن عمر: إذا سلمت فأسمع، أي ارفع صوتك حتى يسمعك من تسلم عليه، وهذا هو المطلوب كما سمعت. قال هنا ابن عمر: فإنها تحية من عند الله، أي عظمها وافشها وارفع صوتك بها حتى تسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا من فضائل السلام، من فضائل السلام أنه مبارك وأنه من الألفاظ الكريمة الطيبة. وقد تقدم لكم في بداية الدروس في أحكام السلام في هذا الكتاب عن عظمة السلام الذي جاءت به الشريعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يخرج، باب من خرج يسلم ويسلم عليه، باب من خرج يسلم ويسلم عليه بسند عن الطفيل بن أبي عن الطفيل ابن أبي ابن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله ابن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله ابن عمر على سقاط، هكذا عندكم؟ قال على سقاط، هو قال الذي يبيع سقط المتاع يعني الردي، قال ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. هذا من حرص عبد الله بن عمر على بث السلام ونشره وإفشائه عملا بقول الرسول أفشوا السلام بينكم رضي الله تعالى عنه. قال ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، أي قال له اتبعني أدركني إلى السوق، فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بهذا ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، فاجلس بنا هنا نتحدث. فقال لي عبد الله يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن أي ذا بطن كبير، ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. وهذا الأثر صحيح، وهذا يدلك على يعني كمال التمسك عند ابن عمر بالسنة رضي الله عنه والقيام بهذه الشعيرة وهي التحية تحية الإسلام، القيام بها إفشاء لها وتعريفا بها وإلى آخره، هذا من الأمر الطيب والأمر النافع. قال باب التسليم إذا جاء إلى المجلس. باب التسليم إذا جاء المجلس، وبسند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى. وهذا الحديث صحيح، وقد تقدم لكم قريبا والحديث واضح أن الشخص إذا دخل على أناس سلم ولا يدخل يجلس ولا يسلم، لا، بل المطلوب أنه يسلم على من دخل عليهم والمطلوب أن يرفع صوته من أجل أن يسمعوه، خصوصا إذا كان المجلس واسعا وكان الناس فيه كثيرين فيحتاج إلى أن يرفع صوته، هذا هو المطلوب. إن خرج لقضاء أمر ثم رجع إلى المجلس أيضا يسلم، هذا أيضا من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه وسنته صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. قال الرسول إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، وهذا معمول به والحمد لله. قال فإن رجع فليسلم، يعني إن خرج ثم رجع أيضا يسلم عليهم، هذا من الكمال في بث السلام وفي إفشائه، قال البخاري رحمه الله باب التسليم إذا قام من المجلس. إيش عنوان الدرس؟ قال بسند عن محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم، فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم، فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. يعني عندنا الآن سنتان من السنن التي المطلوب إحياؤها، المطلوب إحياؤها. السنة الأولى السلام إذا خرج، إذا خرج الشخص من المجلس وبقي أناس في المجلس يقول السلام عليكم وينصرف. إذا خرج ورجع بعد قليل أيضا سلم عندما يدخل، ولا يكتفي، والأفضل ألا يكتفي بالسلام الأول. هاتان سنتان مما ينبغي إحياؤهما لقلة العمل بهما فيما نعلم. قال البخاري رحمه الله: باب حق من سلم إذا قام، وبسند عن معاوية بن قرة قال: قال لي أبي يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيرة فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عن لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. هذا أثر، هذا أثر موقوف على معاوية بن قرة وهو من التابعين، وهو يوصي ولده ويعلم ولده أدبا. قال يا بني، يدل هذا على أن ابنه يعني إما أنه يعني صغير أو في مرحلة الشباب. قال يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيرة فعجلت بك حاجة، أي تخرج، رأيت أنك تخرج ولا تبقى مع الناس حتى ينفض المجلس. قال فعجلت بك حاجة فقل سلام عليكم. من باب الفائدة، الجمهور يرون أن الشخص إذا سلم في الصلاة عند الخروج من الصلاة في آخر الصلاة لا يقول سلام عليكم ورحمة الله، بل يأتي بالألف واللام، بل يأتي بالألف واللام. قال هنا فقل سلام عليكم، أيضا الأكمل أن الشخص يقول السلام عليكم بالألف واللام، بالألف واللام. قال سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، أي من خير. وهذا من حرص معاوية بن قرة على تعليم ولده الأدب. وهكذا كما سمعت المطلوب أننا نحيي هذه الشعيرة وهذه التحية، تحية الإسلام. الشخص يأتي إلى غرفة إخوانه يسلم عليهم، وهكذا أيضا إلى غرفة والديه يسلم عليهم، يدخل البيت يسلم عليهم، إلى غير ذلك. قال فقل سلام عليكم فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار. ستأتي الأحاديث في هذا الباب، في هذه المسألة، أن المجتمعين في مجلس لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا قاموا وكان عليهم حسرة، في بعضها ترى وفي بعضها قاموا على جيفة حمار، وما أشبه غير ذلك من الألفاظ الواردة في التنفير عن الغفلة والتحذير من الغفلة والتلاعب. فالمجالس المطلوب أن يسودها الخير، الكلام الطيب، ما بين قرآن يتلى أو حديث يقرأ أو كلام نافع للناس، كلام نافع للناس. قال وبسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع وبسند عن أبي مريم عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: من لقي أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو حائط ثم لقيه فليسلم عليه. وهذا صحيح موقوف، موقوف على أبي هريرة من كلامه رضي الله عنه، وهذا من التفقه، هذا من التفقه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا يكونون فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. وهذا الحديث صحيح أيضا، هذا الحديث صحيح، وهو يبين لنا فهم الصحابة لإفشاء السلام، فهم الصحابة رضي الله عنهم لإفشاء السلام، فيرون أنه من إفشائه أن الشخص إذا التقى بأخيه ثم تفارق معه ولو لمدة قصيرة أو حال بينه وبينه شيء، فإنه عندما يلتقي به يحصل منه أنه يسلم عليه. وهذا سهل عندما وطن نفسه على إفشاء السلام وعلى إحياء هذه التحية المباركة الطيبة. وكذلك أيضا هذا سهل على من كان ليس في قلبه على إخوانه شيء من البغض وما أشبه ذلك، فإن الشخص إذا أصيب قلبه بشيء فإنه يصير عنده نوع من الكسل والملل والتضجر من إقامة هذا الخير. فالصحابة رضي الله عنهم المطلوب أن يؤخذ وأن يقتدى بهم في هذا الاهتمام وفي هذا الحرص بأمر السلام. قد سمعتم أن الشخص إذا كان يصلي فسلم عليه مسلم يرد عليه بالإشارة ولا يرد عليه بالكلام، وهذا الشخص يقول وأنت في مهلة، يعني حتى تنتهي من صلاتك، حتى تنتهي من صلاتك. يبقى إذا كان الشخص مثلا يقضي حاجته، إذا كان الشخص يقضي حاجته فسلم عليه مسلم هو على هذه الحال، أي يرد أم لا؟ الأدب أنه الكمال في الأدب أنه لا يرد هو على هذه الحال، فإذا انتهى من قضاء حاجته رد السلام، إذا انتهى من قضاء الحاجة رد السلام. فقد مر أبو جهل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه، فقال ثم لما انتهى وضرب بيديه على الجدار ثم رد السلام عليه الصلاة والسلام. هذا من التعليم منه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، قرأنا قرابة 3 دروس أو 4 في مسائل كثيرة في السلام، ومبنية على أحاديث في الغالب، وفي بعضها على آثار صحيحة. هذا يدلنا على سعة العلم الشرعي وعلى سعة الخيرية في السنة النبوية. فكم في السنة من مسائل، وكم فيها من تفريعات، من أحاديث فيها مسائل متفرعة، فيها مسائل متفرعة. فالشخص إذا تعلم عرف من المسائل بتفاصيلها ما يكون عنده كمال في الآداب والأخلاق، وعنده سعة معرفة إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فالناس يظنون أن مثل هذه المسائل أقول لك السلام عليكم انتهينا، كلنا نعرف نسلم، كلنا نعرف نسلم، ويظن أن السلام بالصورة التي يعني اعتادها فقط دون أن يحرص على أنه يتفقه ويتزود من هذا الخير. فاحمد الله على تعلم العلم الشرعي، على تعلم العلم الشرعي، فما أحسن هذا الطريق وهذا السير أن الشخص يحرص على أنه يتعلم ويتفقه ويتزود، وألا يحرم نفسه من هذا الخير العظيم. نعم الأخ يقول إذا دخل بعض الناس يدخل على مجلس وفيه كثير يرى أن السلام تعب السلام وقد يكون فيه زحام في الناس وهكذا فيصل يقول السلام عليكم والسلام تحية بمعنى ما سأصافحكم هذا هو المضمون. المهم له ذلك إذا رأى أنه يكتفي بالسلام الذي هو التحية ويترك المصافحة له ذلك. إذ المصافحة ليست يعني لازمة وهي على حسب ما يقتضي الحال. إن اقتضى الحال أن يصافح الناس صافح خصوصا إذا كان الناس يحبون أن يصافحوه وأن يصافحهم إما لأنه غائب عنهم مدة كبيرة وما أشبه ذلك فهذا على حسب ما يقتضي الحال. فإذا اكتفى بالسلام له ذلك. وهل له أن يقول السلام تحية؟ هذا إذا كان الناس يعتادون يعني الانتظار يقول له أن يقول ذلك باعتبار إخبارهم بأنه لن يصافحهم وإن ترك ذلك ما في شيء بل هذا هو الأصل أنه يكتفي بالسلام ويجلس. نعم الأخ يسأل يقول إذا دخلت إلى مجموعة من الناس فيهم عروس فهل تخصه بالمصافحة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام تحية وتذهب تصافحه فقط دون غيره؟ يجوز ذلك باعتبار احترام وكرام للعروس بهذه الصورة يجوز ذلك. نعم نعم إيش بقي حول السلام إذا تكرر منه الدخول والخروج؟ يسلم. نعم هذه تسمى مصافحة أو تقبيل ما تسمى سلاما. السلام هو الكلام بقول الشخص السلام عليكم ورحمة الله هذا هو السلام. ولكن يجوز أن يكون السلام بالإشارة على حسب التفصيل الأول وهذا كما سمعت في أحوال نادرة. نعم قال الأخ هل يجوز أن الشخص يكتفي ويقول السلام ولا يكمل عليكم؟ صح هذا السؤال. الجواب لا لا يجوز هذا لأنه ما تمت الجملة. الجملة تتكون من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل فهنا لما قال السلام هذا مبتدأ ما تم الكلام ولا أفاد بشيء. لما يقول السلام عليكم حصلت الفائدة أنه قد سلم عليهم قد سلم عليهم. نعم التقبيل الكلام. الأخ يسأل إذا كان السلام بالرأس أي يشير برأسه هذه الإشارة بالرأس إن كان لعدم القدرة على النطق فتجوز والأحسن أن تكون باليد. فإن كان يشير بالرأس وهو يقدر على النطق فهذا لا يجوز وليس هناك ما يمنعه. لكن لو كان في الصلاة مثلا وسلم عليه شخص وهو في الصلاة هذا المسلم عليه وهو في الصلاة كما سمعت يرد إشارة باليد لو أنه رد إشارة بالرأس يجوز ذلك لكن الأفضل أن تكون الإشارة باليد. الأخ يقول إذا سلمت على فلان فقال لك حياك الله فهل يكون قد رد عليك السلام؟ الجواب لا ما رد السلام. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فما ردها فضلا عن أنه يأتي بأحسن منها. نعم إذا دخل الشخص والإمام يخطب هل يسلم؟ هذه المسألة طرقناها في أول درس في السلام صح يا رجال. وأن الأفضل أن الشخص إذا دخل كما سمعت أنه يعني إذا سلم يجوز لكن يسلم بصوت منخفض حتى لا يزعج الناس ويجعل الناس يلتفتون من هو هذا الذي دخل. لكن لو سلم على 2 أو 3 بجانبه الآخرون الأفضل أنهم يعني لا يردون بالنطق. الأفضل أنهم لا يردون بالنطق لأن المطلوب الكف عن الكلام عند الخطبة الكف عن الكلام والإنصات التام فكونه سلم سلم، وأولئك يعني يكون في القلب أن هذا يعني قد سلم دون أن يكون الرد لا بالكلام ولا وكذلك ولا بالإشارة، هذا الأفضل. فإن رد بصوت منخفض بتحريك الشفتين جاز ذلك، جاز أنه يرد بتحريك الشفتين دون إزعاج ودون رفع صوت، دون إزعاج ودون رفع صوت. إذا مر على المقبرة يسلم على الأموات، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا مطلوب أنه يسلم على الأموات. وهنا ما يطلب من الأموات رد عليه، لأنها هو يدعو لهم بالسلامة، يدعو لهم بالسلامة في قبورهم. قال إذا لم يسلم يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما، لكن يكون مقصرا في العمل بهدي الرسول وسنته عليه الصلاة والسلام. والمطلوب أن الشخص يحرص على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تذهب إلى المقبرة، لما تذهب إلى المقبرة تصل، تدخل المقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، تقوله دون احتياج إلى رفع الصوت، دون احتياج إلى رفع الصوت، خصوصا إذا كان يعني يحصل شيء من التشويش. نعم الأخ السائل يقول إذا زرت الميت هل يشعر؟ الجواب لا يشعر، الميت هو في حياة تخصه، في حياة تخصه، لكن قد جاء في بعض الأحاديث أن الميت يبلغ، يبلغ سلام المسلمين عليه، يبلغ سلم عليك فلان، هذا والراجح، هذا والراجح. أما أنه يسمع أو يرد هذا لا يوجد دليل ناهض يثبت هذه المسألة. إذا جاءك الشخص وقال لك جمعة مباركة قل له أولا سلم وبعدها ما نختلف في الثانية، المشروع أن الشخص يبدأ بالسلام، والرسول يقول خيركم الذي يبدأ بالسلام، فعلمه بالرفق